فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. وقال روح مرة على عبده. نكتفي بهذا القدر ونكمل في درس غد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.